بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه، ما بعد، فغفر الله لك. قال الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب كفارة القتل. ومن قتل مؤمنا أو ذميا بغير حق أو شارك فيه أو في إسقاط جنين فعليه كفارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب كفارة القتل. ومن قتل مؤمنا أو شارك في قتل مؤمن أو قتل ذمي أو معاهد أو أسقط جنينا أو شارك في إسقاطه فعليه الكفارة، يعني من فعل ذلك خطأ. أما من فعله متعمدا فعليه القصاص. فمن قتل مؤمنا أو ذميا أو شارك في قتل مؤمن أو شارك في قتل ذمي أو شارك أو قتل أو أسقط جنين أو شارك فيه خطأ فعليه الكفارة، وإن كان متعمدا فعليه القصاص. نعم. ومن شارك قال: ومن قتل مؤمنا أو ذميا بغير حق أو شارك فيه. أما إذا قتله بحق كان يقتله قصاصا، هذا ليس عليه شيء، قتل قصاصا لأنه اختصم وهو ولي المقتول، ثم مكنه الحاكم الشرعي من قتله قصاصا، هذا قتل بحق فليس عليه شيء. لكن إذا قتل بغير حق ظلما وعدوانا، نعم، عفى الله عنك، أو في إسقاط جنين فعليه كفارة، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، سواء كان مكلفا أو غير مكلف، حرا أو عبد. نعم، هذا الكفارة، الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، وهذه الكفارة لكل قاتل، لكل مقتول، سواء لكل مقتول، سواء كان المقتول حرا أو عبدا، وسواء كان مؤمنا أو معاهدا أو بينه وبين المسلمين عهد. وكذلك أيضا إذا كان المقتول مؤمن وهو من قوم كفار فعليه الكفارة، لكن يختلف هذا في الدية. إذا كان المقتول مؤمن فعليه الدية وعليه الكفارة، وإذا كان المقتول معاهد فعليه الدية لأهله وعليه الكفارة، وإذا كان المقتول مؤمن وقومه حربيون فعليه الكفارة وليس عليه الدية. وقد بين الله الصفة الثلاثة في قوله تعالى: وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. هذا المؤمن فإنها عليه الدية إذا كان أهله مؤمنون وعليه الكفارة، وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، هذا المؤمن لكن قومه حربيون عليه الكفارة وليس عليه الدية لأن قومه حربيون، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، هذا معاهدون، هل بينهم عهد لهم الدية وعليه الكفارة. نعم. عفى الله عنك. مرض التتابع. ها؟ المرض هو شهرين متتابع. مرض أسبوع. المرض ما يقطع التتابع. إذا مرض أو سافر مثل رمضان في كما في صوم رمضان يقضي عليه أيام أخرى. نعم. لكن لو أفطر بغير عذر انقطع التتابع. أما إذا أفطر بعذر فلا يقطع التتابع. نعم. أحسن عليك. قال: سواء كان مكلفا أو غير مكلف، حرا أو عبدا. يعني المقتول سواء كان مكلف أو غير مكلف، حرا أو عبدا، له نفس معصومة. طيب، وإذا كان القاتل، إذا كان القاتل غير مكلف، هل تجب عليه الكفارة؟ إذا كان القاتل صبيا أو مجنون الدية تجب في ماله، لكن هل تجب عليه الكفارة هو إذا كان صبي أو مجنون؟ إذا كان صبي هل يقال تجب في ذمته؟ وإذا كان مجنون كيف؟ هل يصوم عنه وليه أو هل يعد الكفارة؟ إذا كان في عتق فهي تخرج من ماله، معروف تخرج من ماله الكفارة والدية كذلك، لكن إذا كان الصيام هذا هو محل خلاف. مش قال على الشارع، تكلم على الشارع، سواء كان مسلم أو ذمية ذكر شيء فلا ها سواء كان ايش قال ما عندك هذا عشان مكبر الصوت ها نعم عفوا عنك. قال: مسألة: وإن قتل صبي أو مجنون وجبت الكفارة في مالهما لعموم قوله سبحانه: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وهما قد قتلا مؤمنا، وكذلك الكافر إذا قتل تجب عليه الكفارة لأنه حق مال يتعلق بالقتل فتعلقت به كالدية. إيش أعد؟ عفلاك. قال: وإن قتل صبي أو مجنون وجبت الكفارة في مالهما لعموم قوله سبحانه. نعم ودي كذلك ما بأولى. نعم يكفي المتن. نعم عفلاك. ولو تصادم نفسان. إيش أعد العبارة؟ نفس العبارة. المتن. قال عفلاك: سواء كان مكلفا أو غير مكلف، حرا أو عبدا. نعم يعني تجب عليه الكفارة، يعني سواء القاتل أو كذلك المقتول أيضا، يعني القاتل ولو كان غير مكلف كالصبي والرجل عليه الكفارة في ماله يخرج العتق والدية كذلك. نعم ها نعم السيام. نعم السيام يبقى كبر والمجنون ها ما في إطعام، في خلاف الإطعام هل في كفارة القتال، لكن الله تعالى ما ذكر إطعام، لكن ذكر الإطعام في كفارة الظهار، كفارة الوطن في رمضان. فذهب بعض العلماء إلى القياس الشافعي وجماعة، وروى عن الإمام أحمد إلى أنه يطعم إذا عجز على الصيام، والمشهور مذهب الحنابلة وغيرهم أنه ليس في الصيام كفارة القتل، يعني ما ذكر له شيء عتق وصيام. نعم عفلانك. ولو تصادم نفسان فمات فعلى كل واحد منهما كفارة ودية صاحبه على عاقلته. نعم لو تصادم شخصان فمات كل واحد على الكفارة الآخر تخرج ماله، وأما الدية تكون على عاقلته، دية هذا على عاقلته هذا ودية هذا على عاقلته وهم العصب. ومثل أن تصادم سيارتان، الآن وجد تصادم السيارات، الآن لو تصادم سيارتان فمات كل واحد منهما، القائد هذا مات وهذا مقتل، على كل واحد ما الكفارة صاحبه من ماله والدية على عاقلته، دية هذا على عاقلة هذا دية هذا على عاقلة هذا، وأما كفارة كل واحد يجي في ماله كفارة لصاحبه. مثل تصادم فرسان كما ذكر فمات يكون كل واحد منهما عليه دية، يكون عليه كفارة لصاحبه وثمن الفرس، ويغرب ثمن الفرس كما سيذكر المؤلف رحمه الله. إيش أعد لو تصادم إيش؟ قال أحسن الله: ولو تصادم نفسان فمات فعلى كل واحد منهما كفارة كفارة لقتل صاحبه. نعم ودية صاحبه على عاقلته. نعم ومثل إذا تصادم سيارتان أو دابتان حكم واحد. نعم عفلانك. وإن كان فرسين فمات فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر. نعم إذا كان فرسان وباتا الفرسان يصل كل واحد منهما عليه الكفارة من صاحبه والدية على عاقلته، وكل واحد يضمن الفرس الآخر في ماله. ومثل إذا صار سيارتان فمات وعدمت السيارتان ماذا نقول؟ يقال كل واحد عليه كفارة من ماله لصاحبه، وكل واحد له دية على عاقلته، كل واحد دية كل واحد على عاقلة الآخر، وكل واحد عليه غرامة السيارة لصاحبه، هذا عليه غرامة السيارة من ماله لهذا وعليه غرامة السيارة من ماله. نعم أحسن عليك. قال: وإن كان أحدهما واقفا والآخر سائرا فعلى السائر ضمان دابة الواقف وعلى عاقلته ديته. نعم إذا اصطدم سائر بواقف ومات فنقول على السائر ضمان هذا الواقف وعلى عاقلة ديته، لأن الواقف ليس له فعل فالسائر هو الذي اصطدمه. مثل لو كان إنسان واقف بسيارته فجاء إنسان بسيارة ماشي وصدمه فيكون عليه ديته على عاقلة ديته وعليه ضمانه ضمان السيارة، لأنه ليس منه ليس له فعل، الفعل للسائل الماشي، الماشي وصدم الواقف، إنسان واقف في السيارة فجاء إنسان وصدمه ومات وعدم سيارته، عليه غرامة السيارة وعليه الكفارة وعلى عاقلة الدية. وأما السائل إذا أصاب شيء ما عليه شيء، إلا إذا كان الواقف واقف في طريق ضيق ممنوع من الوقوف فيه، أو كان واقفا في بيت في ملك السائل فليس عليه ضمان، بل الضمان على الواقف يكون في هذه الحالة. إنسان واقف في ملكه في بيته أو في مزرعته وجاء صدمه، هذا هو المعتدي لأنه وقف في ملك لا يحل له. نعم كما سيبين لكم. قال: وإن كان أحدهما واقفا والآخر سائرا فعلى السائر ضمان دابة الواقف وعلى عاقلته ديته، إلا أن يكون عليه ضمان دابته وعليه ضمان سيارته إذا كان. نعم. قال: إلا أن يكون الواقف متعديا بوقوفه كالقاعد في طريق ضيق أو ملك السائر فعليه الكفارة وضمان السائر ودابته، ولا شيء على السائر ولا عاقلته. يعني إذا كان متعدي الواقف فليس له شيء، لكن الواقف في طريق ضيق أو تعدى ووقف في ملك السائر، لا إنسان ماشي داخل في ملكه ولا علم أن هذا واقف داخل في ما علم أن أحد بيعتدي عليه ويقف في ملكه، فجاء مسرع وصدمه، فهنا فهذا المعتدي ليس له شيء، بل عليه هذا الواقف عليه ضمان سيارة السائل، وليس عليه ضمان في ما لو تلفت سيارته لكونه متعدي. فإذا كان إنسان متعدي وقف في طريق ضيق أو تعدى ودخل في ملكه وجاء إنسان وصدمه صاحب الملك وصدمه، فليس عليه سيارة شيء إذا أصاب شيء، وإذا أصاب سيارة السائق شيء فعليه ضمانها وعليه ديته إن مات. أعد العبارة. قال: إلا أن يكون الواقف متعدي. قبل قال عفلانك: وإن كان أحدهما واقفا والآخر سائرا فعلى السائر ضمان دابة الواقف وعلى عاقلته ديته، إلا أن يكون الواقف متعديا بوقوفه كالقاعد في طريق ضيق أو ملك السائر فعليه الكفارة وضمان السائر ودابته. فعليه الواقف في طريق ضيق عليه كفارة وعليه ضمان دابة السائر، لأنه معتدي في وقوفه في هذا المكان. نعم، لا شك أنه معتدي، لا شك هذا من جنس السائر، من جنس السائر والواقف، لا شك أنه متعدي. نعم. ولا شيء على السائر ولا عاقلته. نعم، لأن هذا سار في ملكه أو سار في طريق مسموح له، وهذا هو المتعدي الذي وقف في ملكه أو وقف في طريق ضيق. نعم. وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما فعلى كل واحد منهم كفارة وعلى عاقلته ثلث الدية. نعم، إذا رمى ثلاثة بالمنجنيق أخذوه بيدهم ورمى الحجر وأصاب إنسان وقتله، فعليهم ثلاث كفارات، كل واحد عليه كفارة والدية عليهم دية واحدة، كل واحد عليه الثلث لعاقلته. إذا رمى ثلاثة بالمنجنيق شخص معصوم ومات فعليه ثلاث كفارات، كل واحد عليه كفارة والدية واحدة، كل واحد عليه ثلث الدية، لأنهم كلهم يصدق عليهم أنهم باشروا القتل، كما لو اشترك ثلاثة في قتل شخص فإن عليهم الدية، كل واحد عليه ثلث الدية وعليه ثلاث كفارات. ولهذا لما حصلت مثل هذه الواقعة في زمن علي رضي الله عنه، قتل سبعة باليمن شخصا قتلهم وقال: لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. قال: وإن قتل أحدهم فكذلك، إلا أنه يسقط ثلث ديته في مقابلة فعله. إن كان القاتل واحد فإنه كذلك عليه ثلاث كفارات، وأما الدية فإنه إيش؟ قال: إلا أنه يسقط ثلث ديته في مقابلة فعله. في مقابلة فعله يعني في مقابلة قتله. إشكال عليه الشارع تكلم عليها دي. وإن قتل إيش يعني؟ قال عفوا عنك: وإن قتل أحدهم فكذلك، إلا أنه يسقط ثلث ديته في مقابلة فعله. أو وإن قتل أحدهم، قتل وإن قتل أحدهم أحد الثلاثة، إن قتل فكذلك عليه ثلاث كفارات وعليه الكفارة، إلا أنه ما يكون عليه شيء من الدية، يسقط الدية في مقابله، لأنه مقتوله. إن قتل أحدهم، ثلاثة رموا شخص بحجر فقتل أحدهم وقتلوا واحد، قتلوا واحد وقتل واحد منهم، عليه ثلاث كفارات، وأما الدية ما عليه شيء، يصل عليها كل واحد عليه الاثنان كل واحد عليه نص الدية، وأما المقتول فليس عليه شيء من الدية. نعم. وإن قتل أحدهم، نعم عفوا الله، وإن قتل أحدهم فكذلك، إلا أنه يسقط ثلث ديته في مقابلة فعله. نعم. وإن كانوا أكثر من ثلاثة سقطت حصة القتيل وباقي في مقابلة فعله. ما هو فعله؟ ها؟ نعم نعم نعم مشارك. ها؟ هو شارك في الرمي هو، لكن قتل واحد، قتل واحد، قتل واحدا وقتل منهم، فيسقط عنه ثلث الدية في مقابلة ايش؟ في مقابلة فعله قتل. نعم عفا عنك. وإن كانوا أكثر من ثلاثة سقطت حصة القتيل وباقي الدية في أموال الباقين. وإن كانوا إيش اللي رموا بالمجنيق أكثر من ثلاثة؟ وإن كانوا أكثر من ثلاثة، قال عفرانك سقطت حصة القتيل وباقي الدية في أموال الباقين. حصة القتيل، نعم عفرانك. وإن كانوا إيش؟ وإن كانوا أكثر من ثلاثة، قال عفرانك وإن كانوا أكثر من ثلاثة يعني فقتل أحدهم، نعم، سقطت حصة القتيل وباقي الدية في أموال الباقي في نعم. أموال الباقين، نعم. إن كانوا مثل أربعة و رموا بالمنجنيق وقتلوا واحدا وقتل واحد منهم، سقطت حصته والباقي تكون أثلاث. وإن كانوا خمسة سقطت حصته وتكون الدية أربع الباقي. نعم عفلنك. قال باب القسامة، روى سهل بن أبي حثمة، نعم عفلنك، روى سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود به، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، فقالوا: أمر لم نشهده فكيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: قوم كفار. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من قبله. وداه يعني دفع ديته. نعم. هذه القصة وقعت في خيبر، عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود ذهب إلى خيبر وهي صلح، يعني قد صالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، فتفرق كل واحد راح في جهة، راح عبد الله بن سهل في جهة وراح محيصة جهة. لما رجع محيصة وجد عبد الله بن سهل يتشحط في دم قتيلا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب وأتى معه أخوه عبد الرحمن بن سهل وحويصة، أتى مع أخوه محيصة، وكان عبد الله بن سهل أخوه عبد الرحمن بن سهل كان صغيرا، وجاء معه ابن عميه محيصة وحويصة، فجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم فأراد عبد الرحمن يتكلم لأنه أخوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يعني يتكلم الأكبر، تكلم محيصة وحويصة، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم حكم الشرع، قال الرسول أنه وجد قتيل عند اليهود، واليهود أعداء لنا ولا نعلم إلا أنهم الذين قتلوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احلفوا على واحد بعينه، تحلفون على واحد بعينه ويدفع عليكم برمته تقتلونه. قال الرسول: أمر لم نشهد ولم نحضر، ما ندري كيف نحلف على أحد. قال: فتبرئكم يهود يحلفون خمسين يمينا لما قتلوا. قال الرسول: قوم كفار، ما نقبل قوم كفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم وداهم عند نفسه، دفع الدية من بيت المال من عنده، وفي الأفضل كره أن يبطل دمه، يعني أن يضيع دمه، فدفع من عند نفسه. نعم. هذه سمى القسامة، لأن سمى القسامة لأن اليمين تقسم عليه على عدده، كل واحد يحلف يمين، وإذا كانوا مثل خمسة كل أحد خمسة أيمان، وهكذا على حسب عدد العاقلة. نعم. وين لا من هو أبو طالب؟ هذا في الجاهلية يعني، ما أعرف، مقصودنا القسامة هذا. نعم، هي قسامة كانت موجودة في الجاهلية، كانت موجودة وأقرها الإسلام. هي القسامة موجودة في الجاهلية وأقرها الإسلام. نعم. عفى الله عنك. قال: فمتى وجد قتيل فادعى أولياؤه على رجل قتله وكانت بينهم عداوة ولوث كما كان بين الأنصار وأهل خيبر، أقسم الأولياء على واحد منهم 50 يمينا واستحقوا دمه. نعم، كذا أخذ من هذه القصة. إذا وجد قتيل في مكان أو في محلة وبينه بين القتيل وبين القتيل أو أولياء القتيل وبين هؤلاء يعني لوث وعداوة وقرينة تدل على أنهم قتلوا، فإنهم يقسمون 50 يمينا على شخص ويدفع لهم، فإن نكلوا وجهت الإيمان على الخصوم، فإن حلفوا برعوا، وإن لم يحلفوا وداه الإمام بيت المال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، سيأتي التفصيل. نعم. قال: عفى الله عنك، فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه 50 وبرئ. نعم، كما وجه النبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لوحيصة وحويصة وعبد الرحمن بن سهل: تحلف يهود. نعم، فإذا حلفوا برئوا. نعم. عفى الله عنك، فإن نكلوا فعليهم الدية. إيه، نكلوا امتنعوا يلزمون بالدية. إذا قال نحلفوا أنتم 50 يمينا قالوا ما نحلف، توجه الإيمان للخصوم، فإن حلفوا برئوا وإن لم يحلفوا قال يلزموا بالدية. نعم. فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال. فإن ليش؟ قال: عفى الله عنك، فإن لم يحلف المدعون نعم ولم يرضوا بيمين المدعى عليه نعم فداه الإمام من بيت المال. يعني إذا وجهت اليمين على المدعين قالوا لا ما نقبل، حنا ما نقبل نحن تثبت المال، وإن قالوا نقبل حلفوا وبرئوا، فإن نكلوا وامتنعوا وهم يقبلون يمينهم كلفوا بالدية. نعم. عفى الله عنك. ولا يقسمون على أكثر من واحد. نعم، ما تكون القسمة أكثر من واحد، ما يقسمون على 2 أو 3 أنهم قتلوا، يقسمون على واحد معين. نعم. وإن لم يكن بينهم عداوة ولا لوث حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ. يعني أنه اختل شرط القسامة إذا وجد قتيل في محله لكن ما بينه وبينهم عداوة واتهموا شخص وما بينهم عداوة، هذا الشخص يحلف يمين ويبرأ، لابد من شرط القسامة يوجد لوث عداوة بينه. نعم. عفى الله عنك. قال: كتاب الحدود. بركة.